ما بغيت تقعدي انا ما بغيت تقيني يا انا مازال يني قلبي ويبكي عليها علاش عاد يسني قلبي روح في الغبينه انا مازال يني قلبي ويبكي عليها علاش عاد يسني قلبي روح في الغبينه حال منك غير القلب قريب لو كان ميسا ياني قلبي ويبكي عليها علاش عادة ياسني قلبي روح في الغبينة انا ميسا ياني قلبي ويبكي عليها علاش عادة ياسني قلبي روح في الغبينة I'm not afraid.